أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزد علما وتوفيقا للسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من ذكر الصلاة المفروضة، ذكر شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، شرع الآن في ذكر صلاة التطوع. شرع في ذكر صلاة التطوع وأحكام صلاة التطوع. التطوع مأخوذ من فعل الطاعة. التطوع مأخوذ من فعل الطاعة. والطاعة تشمل الفرائض والنوافل. إلا أن لفظة الطاعة إذا ذكرت هنا فالمراد بها ما سوى الفرائض، ما سوى الفرائض، وهي كل عبادة ما سوى الفرائض من جنسها يقال تطوع. الصلوات المفروضات لها نوافل وتطوعات، كذلك الزكاة، كذلك الحج، كذلك الصيام، هذه العبادات كلها لها تطوعات من جنسها. والمقصود هنا بالتطوع إذا أطلق هو ما سوى الفريضة، ما سوى الفريضة. فحثت الشريعة على هذه النوافل وهذه التطوعات، ولذلك شأنها عظيم لمن تأمل نصوص القرآن والسنة. وهذه التطوعات لها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة في عالم الغيب وفي عالم الشهادة أو في الدنيا وفي الآخرة. منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فهنا بيان بأن الصلاة من أعظم الأعمال، وهذا يشمل الصلاة المفروضة وصلاة النفل، صلاة النفل. ولذلك يحرص الإنسان على صلاة النافلة، فإنها من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك هذه الصلوات لها فوائد، حيث إنها مكملات للفرض. فإن الإنسان إذا أخل بشيء من الفرائض جاءت هذه النوافل لتكمل الفرض. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع. ولذلك جاء في الحديث الآخر أن الإنسان ينصرف من صلاته وما يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتأتي هذه النوافل لتكمل هذه الفريضة، وأنت مطالب بالفريضة ابتداء، ومطالب بأن تأتي بها على أحسن حال، تقيمها حق الإقامة. فإذا أخللت بها جاءت هذه النوافل لتكمل هذه الفريضة. الأمر الآخر بأن هذا هو شأن الأنبياء والصالحين، ولذلك عد النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل من دأب الصالحين، من دأب الصالحين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يقومون الليل، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يحرص على التطوعات هو سالك لطريق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. والم المتأمل في التطوعات هذه يجدها على قسمين: تطوعات مقيدة وتطوعات مطلقة. فهناك من جنس التطوعات ما هو مطلق عام، ومنها ما هو مقيد، ومنها ما هو مقيد. وأيضا من التطوعات ما يشرع له الجماعة، ومنها ما لا يشرع له الجماعة. وهذا ما سيتبين لنا بإذن الله تعالى من خلال المرور على مسائل هذا الباب. نعم. قال: آتهما كسوف ثم استسقاء ثم تراويح. أحسن. آكدها، يعني آكدوا هذه السنن، وهذا يدلنا على أن هذه السنن منها ما هو سنة مؤكدة، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مستحب. قال: آكدها، يعني آكدوا صلاة التطوع كسوف كسوف. وهذا سيأتي إن شاء الله في بابه، سيأتي في بابه وفي محله، ولكن هنا قدمه لبيان أفضلية هذه التطوعات. وبالمناسبة الأفضلية هنا من جهة العموم والإطلاق، من جهة العموم والإطلاق. قال: هذا آكد من هذا، أو هذا أفضل من هذا على العموم. أما من حيث التنزيل ومن حيث التقييد فيختلف، فقد يكون الفضل يعود إلى الزمان، وقد يكون الفضل يعود إلى المكان، وقد يكون وقد تفضل العبادة في حق شخص ولا تفضل في حق شخص آخر، بل قد تكون مقبولة، بل قد تكون مقبولة. ولذلك نجد الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في أفضل التطوعات أفضل. فنجد مثلا الحنابلة يقول أفضل التطوعات الجهاد في سبيله، ونجد مثلا الشافعية يقولون أفضل التطوعات يقولون قيام الليل، وتجد المالكية والحنفية مثلا يقول أفضل التطوعات طلب العلم، وهذا الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمة الله عليه، أفضل التطوعات طلب العلم. فهذا الخلاف ليس محل إجماع، أو هذا التفضيل عفوا ليس محل إجماع، وإنما هذا باستقراء النصوص أولا، ثم بالنظر إلى جنس العباد، فيرون بأن كل ما كان نفله متعدي فهو أفضل، وكذلك بالنظر إلى ما له ما يشرع له الجماعة، فالذي يشرع له الجماعة أفضل من الذي لا يشرع له الجماعة مثلا. وهكذا كل مذهب وكل قوم له يعني له رأيه في مثل هذا الأمر. وأحيانا قد تكون العبادة متفق عليها عند أصحاب المذهب الواحد في أفضليتها، لكنها في حق الشخص قد تكون ماذا؟ مفضول، قد تكون مفضول. مثل يعني الآن عندهم مثلا طلب العلم، عندهم مثلا قيام الليل أفضل من غيره، لكن أحيانا قد يكون قيام الليل هذا يؤثر على صلة الرحم فيكون مفضول في حقه، والفاضل هنا أن يصل رحمه مثلا. وهكذا، وهذا من باب فقط التنبيه. قال: كسوف. لماذا قدم الكسوف؟ قالوا: لأنه أولا تشرع لها الجماعة، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك، فإذا كسفت الشمس خرج عليه الصلاة والسلام يجر رداءه مسرعا يصلي، وقد أمر الناس بالخروج، قد أمر الناس بالخروج. قال: ثم استسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا من الله جل وعلا، طلب المطر. وأفضليتها تأتي بعد الكسوف. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لها الجماعة ودعا إليه. والثاني الذي جعلها في المرتبة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها أحيانا، يعني ترك صلاة الجماعة، ترك صلاة الاستسقاء جماعة، فمرة استسقى على المنبر، ومرة استسقى من غير صلاة، ومرة استسقى بالصلاة. فقالوا: لأجل هذا جاءت الرتبة الثانية من جهة الآكدية بعد صلاة الكسوف، بعد صلاة الكسوف. قال: ثم التراويح سيأتي. والتراويح هي قيام الليل في رمضان، قيام الليل في رمضان. التراويح جمع مفردها ترويح، وسميت بذلك لأن الناس كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات من طول القيام، وقيل مأخوذة من الترويح، الترويح بين الأرجل، كانوا يراوحون بين أرجلهم من طول القيام، والله تعالى أعلم. والتراويح تأتي بعد الكسوف والاستسقاء من حيث الآكلين، وهناك قول آخر بأن التراويح أفضل مما سبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأيضا دعا إليها وحث عليها وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. هذا من جهة الأفضلية. ثم وتر، الوتر هو الفرض، هذا هو الوتر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، يعني واحد سبحانه وتعالى، الله تعالى واحد، والوتر هو الواحد أو الفرد، هو الواحد والفرد. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أحكام الوتر بعدما أجمل ذكر السنن المؤكدة ورتبها: كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر. الآن بدأ في ذكر أحكام الوتر. نعم. قال: ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة، مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. نعم، هذا هو الوتر. قد ورد الحث على الوتر في القرآن كثيرا، ورد الحث على الوتر في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر، وكان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقد اختلف العلماء في حكم الوتر على ثلاثة أقوال. المذهب هو قول جمهور العلماء على أن حكم الوتر سنة، سنة مؤكد، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وقد حملوا الأمر على ماذا؟ على السنية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوتر، وما ترك الوتر. قد ورد من أكثر من وجه أنه حتى على الوتر، منها حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها: وأن أوتر قبل أن أرقد، هذا هو القول الأول. القول الثاني: ذهبوا إلى وجوب الوتر، هذا قول الحنفي، قالوا بأن الوتر واجب، استدلوا بجملة من النصوص، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، قالوا هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب وليس ثم صار. كذلك قال: أوتروا ولو فرضتكم الخيل، أو كما ورد، وهذا كله يقولون بأن هذه أحاديث كلها تشير إلى وجوب الوتر، القول الثالث: قالوا بأن الوتر يجب على من قام الليل، فإذا قام الليل وجب عليه أن يوتر، وإذا لم يقم الليل لا يجب عليه، وهذا قول جمع من السلف، وهو اختيار أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد جمع بين هذه الأحاديث وبين هذه النصوص. والصواب هو القول الأول، أن الوتر سنة مؤكدة، ودل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام فاته الوتر فقضاه من النهار، وكذلك قول علي رضي الله عنه ذكر بأن هذا الوتر مستحب، علي رضي الله عنه ذكر بأن صح عنه بأنه قال بأن هذا الوتر مستحب، وهذا هو الصواب على أن الوتر سنة مؤكدة يفعل بين العشاء والفجر. هذا هو وقت الوتر، الوتر له ابتداء، له وقت ابتداء وله وقت انتهاء. بإجماع أهل العلم أن الوتر يبدأ، أن الوتر ما بين العشاء والفجر، هذا محل إجماع بين أهل العلم على أن الوتر ما بين العشاء والفجر، واختلفوا ما بعد الفجر هل يصلى الوتر أم لا، هذا خلاف بين العلماء. فجماهير أهل العلم على أن نهاية الوتر هو بطلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خشي الصبح فليوتر بركعة، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله الدائم أنه كان يصلي قبل، كان يوتر قبل الصبح. القول الثاني قالوا بأن الوتر يستمر إلى بعد طلوع الصبح قبل صلاة الصبح، يعني لو أذن المؤذن الفجر الثاني جاز للمصلي أن يوتر. واستدلوا بفعل جمع من الصحابة رضي الله عنه أنهم صلوا الوتر بعد طلوع الصبح، يعني بعد أذان الصبح، وهذا مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنه. والصواب هو القول الأول أن الوتر ينتهي بماذا؟ بطلوع الصبح. فإذا أذن للصبح الأذان الذي يحرم به الأكل على الصائم فإن الوتر قد انتهى. وأما ما صح عن الصحابة فهو إما لكونهم غلبهم النوم ونسوا رضي الله عنهم وأرضاهم فصلوا في هذا الوقت، أو أنهم قضوا الوتر. وهذه أيضا مسألة ستأتي معنا، متى يقضى الوتر؟ ما قبل صلاة العشاء هل هو أيضا محل للوتر أم لا؟ اتفاق أهل العلم على أن ما قبل صلاة العشاء ليس وقتا للوتر، ما قبل وقت العشاء. أما ما بعد وقت العشاء، يعني إذا دخل وقت العشاء قبل صلاة العشاء فهل يوتر أم لا؟ هذه أيضا فيها خلاف، والخلاف فيها ضعيف. لكن المسألة التي يذكرها العلماء هي إذا جمع العشاء إلى المغرب هل يوتر بعدها أم لا بد من دخول وقت العشاء؟ هذا الخلاف الذي حصل بين العلماء. لو أن مسافرا جمع ما بين المغرب والعشاء جمع تقديم فصلى العشاء في وقت ما في وقت المغرب هل يوتر بعدها أم لا؟ قولا المنع والجواز، والصواب المشروعية والجواز، الصواب المشروعية والجواز. كذلك لو جمع أهل بلد مثلا بسبب مطر وحل جمعوا في المسجد مثلا قدموا العشاء مع المغرب فهل يصلي بعده الوتر؟ الجواب نعم، يصلي بعده الوتر. لماذا؟ لأن الصلاة المجموعة مع أختها تجعلها كوقتها. إذا جمع العشاء مع المغرب أصبحت قد أدي في وقتها، فيكون الوقت واحدا، يكون وقت الصلاتين واحدا. وأيضا الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بعد العشاء، وهنا العشاء قد تحقق وهو صلاة العشاء تحقق، فيكون من أتى بالوتر قد أتى به في وقته. قال يفعل بين العشاء والفجر، يفعل بين العشاء والفجر. وبالنسبة لأفضلية الوقت للوتر هذه راجعة إلى حال المكلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى من كل الليل، صلى من أول الليل، من أوسط الليل، من آخر الليل، أوتر في أول الليل، وأوتر في آخر الليل، أوتر في وسط الليل. ولذلك الأفضلية هذه راجعة إلى ماذا؟ إلى حال المكلف، فينظر الأصلح له. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه كان يوتر في أول الليل وينام، بينما عمر رضي الله عنه كان يوتر في آخر الليل وينام. وهذا أيضا مروي عن جمع من الصحابة، فمنهم من يوتر أول الليل ومنهم من يوتر آخر الليل. ولذلك نقول للإنسان الذي يريد أن يوتر ما الذي يصلح لك وما الأنفع لك؟ فإذا اعتقد الإنسان بأنه يقوم من آخر الليل، قل من آخر الليل، فالأفضل له أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. وإذا قال لا أستطيع القيام في آخر الليل ويخشى أن ينام فيكون الوتر في أول الليل في حقه أفضل. وهذا مروي عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يفعل بين العشاء والفجر. قال وأقله ركعة وأكثره 11، أقل الوتر ركعة واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خشي الصبح فليوتر بركعة. والوتر بركعة مروي عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عثمان وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، وأيضا مروي عن جمع من الصحابة وعن السلف، فكانوا يوترون بركعة واحدة. وأيضا ابن عباس في رواية عنه بأنه كان يوتر بركعة واحدة، إذن أقل الوتر ركعة واحدة وأكثره 11، هذا هو المذهب، أكثر الوتر 11 ركعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد ثبت من حديث عائشة، من حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، 11 ركعة. وثبت أيضا بأنه صلى 13 ركعة رضي الله عنه وأرضاه، 13 ركعة صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وهذا هو المذهب، وهو 11 ركعة. وسيأتي إن شاء الله الحديث عن ركعات قيام الليل. تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، على 11 ركعة. هذا هو مذهب الحنابلة. الشافعية والحنفية كما سيأتي إن شاء الله في صلاة التراويح يذهبون إلى أنه يزيد على ذلك، كذلك المالكي، وهي رواية عن الإمام، وهي رواية عن الإمام أحمد. إذن وأقل ركعة، أقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره 11 ركعة، مثنى مثنى، يعني يصلي مثنى مثنى، والمعنى أنه يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام الليل صلى مثنى مثنى، يصلي ركعتين ركعتين، وأحيانا قد يسرد الركعات كما سيأتي في صلاة التراويح. قال: ويوتر بواحدة، يعني يوتر بواحدة، يجعل الوتر هو آخر الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا بالنسبة لمن صلى في الليل، فيجعل آخر صلاته هي الوتر، سواء صلى في أول الليل أو في آخر الليل. قال: وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها. هذا طبعا في قيام الليل أيضا في التراويح. إن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخر، يعني إذا صلى خمس ركعات سردها، وهذا أيضا مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسرد ركعات الخمس، يعني يصلي ركعة ثم يقوم بالثانية ثم يقوم بالثالث ثم يقوم للرابعة ثم يقوم للخامسة، فيتشهد ويسلم، هذا يسمى سرد الركعات. أو سبع لم يجلس إلا في آخره، أو سبع ركعات لم يجلس إلا في آخره. وورد في إسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بالسادس تشهد ثم قام فأتى بالسابع. إذن إذا صلى سبعا سردها، لا يجلس إلا في آخره، ولو جلس بالسادس لا بأس لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبتسع يجلس عقب الثامنة، وبتسع يجلس عقب الثامنة، فإذا صلى تسع ركعات في الركعة الثامنة يجلس، ثم بعد ذلك يتشهد فيقوم إلى التاسعة فيأتي بها ثم يسلم، يعني يتشهد فيسلم. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو صلىها مثنى مثنى فأيضا هذا هو الأصل. قال: ويتشهد ولا يسلم، يعني في الثامنة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. إذا صلاة الليل وردت على مجموعة من الصفات. الصفة الأولى أنها تصلى مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين. الصفة الثانية يصليها خمسا سردا، لا يجلس إلا في آخره. الثالثة يصليها سبعا سردا، لا يجلس إلا في آخره. والرابعة يصليها تسعا، يجلس في الثامنة ولا يسلم، يتشهد ثم يقوم، فيأتي بالتاسعة ثم يتشهد ويسلم. هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولو نوع المصلي بين هذه الصفات فهو حسن، ينوع المصلي بين هذه الصفات، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وهذا ينفع الذي ضاق عليه الوقت، هذا ينفع الذي يضيق عليه الوقت، ممن يستيقظ قبل الفجر مثلا بوقت، يعتقد بأنه لو صلى مثنى مثنى فقد يدخل عليه وقت وقت ماذا؟ الفجر. فيقوم فيصلي تسعا سردا، يجلس في الثامنة ثم يقوم إلى التاسعة فيأتي بها ثم يتشهد ويسلم. نعم. قال وأذن الجمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ بهن سبح وفي الثانية التابعون وفي الثالثة بالعصر. نعم، وأذن الكمال ثلاث ركعات بسلامين، هذا أذن الكلام في أذن الكمال في صلاة الوتر، أن يصلي ثلاث ركعات بسلامين، يصلي ركعتين فيسلم منها ثم يقوم فيصلي ركعة، ثم يقوم فيصلي ركعة واحدة هي الوتر، هذا أدنى الكمال، أدنى الكمال. وأعلى الكمال كم؟ 11 ركعة على المذهب، أعلى الكمال 11 ركعة. فأدنى الكمال أن يصلي ركعتين يسلم منهما ثم يقوم فيأتي بركعة وهي الوتر، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالإخلاص، والركعتين اللي قبل الوتر يسمونها الشفع، تشفع الوتر، يسمونها الشفع تشفع الوتر. ولذلك بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أنه لا إلى أن أقل الوتر ثلاث ركعات قالوا لا بد له من شفع، لا بد له من شفع، والصواب مثل ما ذكرنا بأن الوتر أقله ركعة ولو لم يشفعهما، ولو لم يشفعها بركعتين، هذا هو الصواب. إذن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالكافرون، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة بسورة الإخلاص. نعم. قال ويقنط فيها بعد الركوع ويقول. ويقنط فيها، القنوط هو الدعاء، والقنوط يأتي على معاني، منها طول القيام سمى قنوط، ومنها الدعاء، ومنها الدعاء، ومنها الصمت. قال جل وعلا وقوموا لله قانتين، قال زيد بن أرقم أمرنا بالسكوت في الصلاة. والدعاء قال جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل، أمن هو قانت آناء الليل، قالوا يدعو، قالوا يدعو. فهنا المقصود به الدعاء، الدعاء، ويقنط فيها بعد الركوع، هذا هو المذهب على أن القنوط يكون بعد الركوع، قنوط الوتر يكون بعد الركوع. وأما القنوط قبل الركوع فهذا محل خلاف بين العلماء، ذهب بعض العلماء إلى أن الأحاديث الواردة في القنوط قبل الركوع كلها معلولة، وذهب آخرون وهو الصواب إلى أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع، قنت قبل الركوع، لكن العمل العمل على القنوط بعد الركوع، ولو قنت قبل الركوع أحيانا أصاب السنة، أصاب السنة، لكن المداومة تكون على ماذا؟ على ما بعد الركوع، يقنط بعد الركوع. نعم. قال ويقول اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويمسح وجهه بيديك. نعم، هذا هو دعاء القنوت، وهذا هو الثابت في السنن من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدعو بهذا الدعاء، وورد أنه علمه بأن يدعو به بعد النصف الأخير من رمضان، بعد النصف الأخير من رمضان، هذا يسمى دعاء القنوت. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، تولني فيمن توليت. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر، ما ثبت عنه بأنه قنت، لكنه علم الحسن بن علي أن يقنت. ورد من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت مرة، وهذا الحديث محل نظر، والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي فدل على استحبابه، فدل على استحبابه، لكن لا ينبغي المواظبة عليه، لا ينبغي المواظبة عليه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يواظب على دعاء القنوت، وأيضا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكونوا يواظبون على دعاء القنوت، والمشروع بأن الإنسان يأتي به ويتركه، يأتي به أحيانا ويتركه أحيانا. وهذا تطبيق للسنة، وهذا تطبيق للسنة. ولذلك الآن بعض العوام لكون أغلب الأئمة لا يطبقون هذه السنة، يظنون بأن من ترك القنوت ليلة فإنه قد أخطأ وابتدع، وهذا سببه ماذا؟ عدم فقه السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر لم يثبت عنه في حديث صحيح بأنه قنت عليه الصلاة، إلا ما يروى كما ذكرت لكم وهذا محل نظر. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتعاهدون القنوت في الوتر، إنما كانوا يكثرون الدعاء في السجود رضي الله عنهم، وكانوا يطيلون. وهذا الدعاء وهذا القنوت يأتي به في رمضان في تراويح في رمضان في صلاة الوتر في النصف الأخير، يعني يواظب عليه في النصف الأخير. ولذلك الأئمة أئمة المساجد ينبغي لهم أن يعتنوا بالسنة وأن ينتبهوا لها وأن يعلموا الناس وشرح هذا الدعاء مهم جدا. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى الكتب التي شرحت هذا الدعاء، اللهم اهدني في من هديت، والهداية نوعان، هداية توفيق وهداية دلالة، وهداية خاصة وهداية عامة، وعافني في من عافيت، والمعافاة مهمة جدا. لذلك المؤمن يطلب من الله العافية والعفو، حتى إن عائشة قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أدركت ليلة القدر؟ قال أقول اللهم إنك عفو تحب العفو، وإذا عفى الله عن العبد فهو في أمان بإذن الله. تولني في من توليت، وباركني فيما أعطيت، فلي شر ما قضيت، إلى آخر هذا الدعاء. وهو دعاء عظيم، ينبغي التأمل في مفردات هذا الدعاء. قال رحمه الله تعالى: ويمسح وجهه بيديه، يعني بعد الدعاء يمسح وجهه بيديه. قالوا لأن في الحديث أن العبد إذا رفع يديه لا يردهما الله صفرا، إن العبد إذا رفع يديه لا يردهما الله صفرا. فإذا استجاب الله تعالى دعاء قالوا بأن البركة تحل في يديه، فيمسح بهما وجهه، يمسح بهما وجهه. والصواب بأن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل حديث ورد في مشروعية مسح الوجه باليدين في الصلاة فهو لا يصلح للاحتجاج، وهو ضعيف، كل حديث هو ضعيف لا يصلح. وأما خارج الصلاة ففيه أحاديث حسنها بعض العلماء كالحافظ ابن حجر وغيره، قالوا بأن لها أصل خارج الصلاة. أما في الصلاة في دعاء القنوت فما ثبت في هذا الشيء. ولذلك ينبغي للمصلي ألا يمسح وجهه بيديه في الصلاة، أينبغي أن يمسح وجهه بيديه. لماذا؟ لأن هذه العبادات توقيفية ولا بد فيها من صحة الحديث، والأحاديث الواردة في مسح الوجه باليدين في الصلاة كلها ضعيفة لا تصلح للاحتجاج. أما خارج الصلاة فالأمر فيها واسع، فمن أهل العلم الرخص، وعلى هذا جمهر من المحققين من أهل العلم، ومنهم من منع قالوا بأنه لا يصح في مسح الوجه باليدين حديث. نعم. قال: ويكره وجوده من غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض. نعم. ويكره قنوت في غير الوتر، ويكره قنوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، يعني فإنه يشرع القنوت في النوازل، يشرع القنوت في النوازل. والقنوت في النوازل محل خلاف بين أهل العلم، فالشافعية والمالكية يرون سنية القنوت مطلقا في صلاة الصبح. الشافعية والمالكية يذهبون إلى مشروعية القنوت مطلقا في صلاة الصبح، ويستدلون بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك القنوت حتى ما أو إلى أن ما عليه الصلاة والسلام، هذا حديث ضعيف. الحنفية يذهبون إلى عدم مشروعية القنوت مطلقا، لا يرون القنوت مطلقا. وأما الحنابلة فيرون القنوت للنازلة فقط، وهؤلاء هم أسعد الناس بالدليل وأقرب الناس إلى الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قنت شهرا وترك عليه الصلاة والسلام، قنت شهرا كاملا على قبائل رعل وذكوان لأنهم قتلوا أصحابه من القراء. بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 قارئا من أصحابه فمروا على هذه القبائل فقالوا نحن ذاهبون بهاج، أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغدروا بهم، غدروا بهم وقتلوهم، قتلوهم كلهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقنط عليهم شهرا كاملا، قتلوهم كلهم وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقنط عليهم شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان. كذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين من الصحابة في مكة الذين لم يستطيعوا الهجرة، ما استطاعوا الهجرة، مثل هشام ومثل جمع من الصحابة رضي الله عنهم ما استطاعوا الهجرة، فكان يدعو لهم يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي هشام، اللهم أنجي فلان، كان يدعو لهم بالنجاة. وهذا في الحالات النازلة في الطارئ. إذن يكره القنوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون. لماذا استثنى الطاعون؟ لماذا استثنى الطاعون؟ لأن الموت في الطاعون شهادة، والإنسان لا يدفع مثل هذا الخير فلا تسمى نازلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن موت الطاعون شهداء. والصحابة رضي الله عنهم حصل في عهدهم طاعون عمواس مشهور، سنة كم هذا؟ سنة 38 هجري، وقد حصد خلقا من المسلمين. وما ثبت عن أحد من الصحابة في عهد عمر أنهم قنتوا، ما قنتوا أبدا لرفع هذه النازل، لرفع هذه النازل. هذا يسمى الطاعون، مثل الكوليرا، الكوليرا هذا مثل الطاعون. والآن في فيروسات تخرج مثل فيروس إيبولا والفيروسات السابقة، هذه كل هذا من جنس الطاعون، لأن هذا مرض فيروس معدي ومنتقل، ينتقل ويهلك الناس، يعني يهلك الخلق. فالمقصود بأن غير الطاعون، ما سوى الطاعون يشرع له القنوت. مثل إيش؟ مثل ينزل المسلمين بلاء كحرب مثلا، أو زلازل، أو رجفة، أو ظلمة شديدة مثلا، أو مثلا يعني أمور مما يحصل فيها ضرر على مجموع المسلمين. قال فيقنط الإمام في الفرائض، يقنط الإمام في الفرائض. والمقصود بالإمام من هو هنا؟ الإمام من أعظم، أحسن، يعني ولي الأمر. وهذا ما هو مذهب الحنابلة، على أن القنوت للإمام الأعظم أو من ينيبه الإمام الأعظم. وهذا يدلنا على أنه ليس لأحد أئمة المساجد الانفراد عن الإمام بالقنوت. وقد ذهب بعض العلماء إلى مشروعية القنوت لكل أحد، حتى قالوا للأفراد، فللأفراد يظهر أنه متجه، أما لأئمة المساجد فلا، لا بد من أن يقنط الإمام أولا أو أن يأذن الإمام، وذلك لعدم ضبط مثل هذه المسألة، لأنه قد يقنط بعض الناس قنوتا مخالفا، لأن من الناس من يفسر بعض النوازل يفسرها تفسيرا مغلوطا، أو مثلا يتجرأ بعض الناس بسبب هوى مثلا، فربما دعا على المسلمين، مثل ما يحصل من بعض الجهال والحنفاء يدعون بدل أن يدعون على العدو يدعون على المسلمين، نعوذ بالله. لماذا؟ لأن فيه هوى، تجار به الهوى، تجار به الجهل، فيذهب فيدعو على المسلمين بدل أن يدعو على الكافرين. ولذلك ضبطه بالإمام مهم، فلا يدعو أئمة المساجد منفردين عن الإمام، لا بد من إذن الإمام الأعظم أو من ينيبه الإمام، مثل وزارة الشؤون الإسلامية أو دائرة الأوقاف، هي التي تأذن بذلك حتى تنضبط أمور الناس. والقنوت في الفرائض عموما، الفجر والمغرب والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات الخمس، قنت في الصلوات الخمس، وهذه محل خلاف بين العلماء. والصواب بأن القنوت يكون في الفجر فقط، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات الخمس ثم ترك، واستمر على القنوت في صلاة الصبح، استمر على القنوت في صلاة الصبح، فكأن هذا ناسخ لما سبق. هذا في أحد أقوال أهل العلم، من أهل العلم قالوا لا يبقى، أما في صلاة الجمعة فمحل خلاف. الجمعة فيها مشهد عظيم اجتماع المسلمين، فهل يقنط فيها أم لا؟ نص الحنابلة على منع القنوت في صلاة الجمعة، قالوا لأن هذا اليوم يوم عيد المسلمين، وقالوا بأنه يكتفى بدعاء الخطيب، يكتفى بدعاء الخطيب، هكذا نصه. إذن ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيقنط الإمام في الفرائض، يقنط الإمام عند الأعظم في الفرائض. نعم. قال التراويح 20 ركعة. التراويح قلنا لكم جمع مفردها ترويح، وسميت ترويح لأن الناس قديما كانوا يستريحون بعد كل 4 ركعات، لأنهم كانوا يطيلون القيام، كانوا يطيلون القيام، وقيل بأن الناس كانوا يراوحون بين أرجلهم من طول القيام أيضا. والتراويح 20 ركعة، هذا هو المذهب، التراويح 20 ركعة، هذا هو المذهب، ومذهب الشافعي، مذهب الشافعي والمالكية يذهبون إلى أنها إلى أن 36 ركعة، إلى أن 36 ركعة. وصلاة التراويح سنة أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليل. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم التراويح في رمضان في الليلة الأولى ثم الثانية، فاجتمع الناس وراءه، اجتمع خلق عظيم وراءه، فدخل بيته عليه الصلاة والسلام، قال الراوي: خشية أن تفرض عليه. النبي عليه الصلاة والسلام رحم الأمة فدخل بيته حتى لا تفرض عليه صلاة التراويح. إذن التراويح صلاتها بجماعة لها أصل مشروع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة، صلى بأصحابه الليلة الأولى ثم الثانية، وفي رواية الثالثة، وفي الرابعة دخل بيته، وفي رواية بأنه في الركعة الثالثة في الليلة الثالثة دخل بيته، في الليلة الثالثة دخل بيته عليه الصلاة والسلام. هذا أصل على مشروعية التراويح، ولذلك يوجد من الجهال من يرى بدعية صلاة التراويح، وهذا بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى وينفرون الناس، وهذا من جهلهم وعدم إحاطتهم بالسنة، ومما ابتلى به الناس وسائل التواصل هذه، فيقوم بعض الجهال ممن لا يمتلك الفهم الصحيح لأدلة الشريعة، ثم يسجل مقطعا وينشره بين الناس ويشوش على العامة، يشوش على العامة. الناس الآن منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا صلنا التراويح، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى والأزهر وجوامع المسلمين في كل بلد من الجوامع المشتهرة، والناس كلهم يصلون، فيأتي أحمق جاهل فيشوش على الناس ويكثر عليهم هذا الصف ويلبس عليهم دينهم، ثم يصدق العامة هؤلاء يبدون يتناقلون مثل هذا الأمر. ولذلك مهم جدا الرجوع إلى كبار العلماء، إلى أهل العلم، الاعتصام بذلك وعدم السماع لكل أحد. مشكلة الناس الآن يطيرون مع كل جديد، يطيرون مع كل جديد ومع كل غريب، مصطوم مثل واحد جاء ويقول ما في شيء اسمه صلاة، ما في شيء اسمه صيام، إيش صيام عاشورة، يكذب بها والأحاديث صحيحة ثابتة. المقصود بأن الناس ينبغي لهم أن يعتصموا بدينهم، وأن لا يتركوا يسمحوا لأنفسهم التعرض لمثل هذه الشبهات والأغاليط. أنت غير مسموح لك بأنك تعرض دينك وقلبك للشبهات وللأغاليط هذه، واجب عليك الاعتصام وأن تصد وأن تولي ظهرك هذه الشبهة، ولا تسمح لنفسك بفتح هذه المقاطع أيضا اللي فيها الشبهات وفيها الإرجاء وفيها التشويش على الناس. ما أسمعها الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدر من آخر جادلناه وطرحنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا جاء واحد قال نحن على اليقين وأنت على الشك، نحن ديننا على نحن على اليقين أنت على الشك، إذا بحث عن اليقين لا تجادلني. كان يونس بن عبيد يضع أصبعيه في أذنيه ما يسمع لأهل البدع ولأهل الإرجاء. الآن وللأسف الشديد أصبح الناس يعني متذبذبون، أصبح الناس عندهم تردد بسبب فتحوا على أنفسهم مثل هذا الباب الخطير من تلقي الشبهات، من السماع للمخالفين، سماع لهذه الأغاليط وهذه هذا العداء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود يا إخواني بأن صلاة التراويح خلاف بين أهل العلم، المذهب على أن 20 ركعة ويوتر بواحد، والحنفية يذهبون إلى أنها 23 ركعة، والمالكية يذهبون إلى أنها 36 ركعة. وهذا فيه تنبيه إلى يعني ما يذهب إليه بعض من يجتهد في تتبع السنة، وفقنا الله وإياهم ورزقنا وإياهم الإخلاص وهم محسنون في ذلك، لكنهم يجزمون على أنه لا تصلى أكثر من 11 ركعة، وهذا غلط، هذا غلط. حتى وإن قال به بعض مشايخنا وأئمتنا الجزم على ذلك غلط، ونسف لمذهب السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاه. ونحن دائما نقول بأن فهم النصوص ينبغي أن يكون على فهم السلف الصالح، ولذلك صح أن عمر رضي الله عنه أمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يصلوا بالناس 11 ركعة، ثم بدأ له أن يطيل فأمرهم بأن يصلوا بالناس 21 ركعة، فصلوا بالناس 21 ركعة. وهذا في المصنف بإسناد صحيح وغيره أيضا. كذلك الإمام مالك رحمه الله عليه ذهب إلى أن الناس من أهل المدينة كانوا يزيدون فيصلون 36 ركعة، ولذلك مذهبه الزيادة على 11 ركعة، فكان يذهب إلى أن صلاة التراويح تصلى 36. كذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه ذهب إلى أنه كان يصلي 36، كان يصلي أكثر من ذلك، كان يقوم الليل، كان السلف الصالح رضي الله يقومون الليل. وأما الاستدلال بقول عائشة رضي الله عنها فهذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بصلاة 11 ركعة وقال للناس صلوا 11 ركعة ولا تزيدون. ومعلوم بأن القول إذا خالف الفعل لا يخصص القول، كما هي القاعدة في الأصول مرت معنا، الفعل ما يخصص القول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، قد كان الصحابة يطيلون الصلاة وربما صلوا إلى الفجر هم من أول الليل، وهذا يدلنا على أنهم كانوا يزيدون على 11 ركعة رضي الله عنه. أقول هذا الكلام لوجود بعض الحريصين وفقنا الله وإياهم إلى السنة، حيث إنهم مثلا إذا صلى الإمام وزاد خاصة في الحرم المكي أو المدني تجد يخرجون من المسجد، هذا غلط، هذا نسف لمذهب السلف ونسف لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلقد وصف وصفا عجيبا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، تقول عائشة فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الركعات ولكن بإطالة وبتحسين لها، فكان يطيل عليه الصلاة والسلام حتى تتورم قدمه، وكان يحسن الركوع والسجود والقيام. فمن أراد أن يصلي بمثل هذا الصلاة فليقتصر على 11 ركعة. أما من أحب أن يقرأ قراءة يسيرة فليطل الركعات، يطل الركعات يصلي ما شاء حتى يظهر عليه الصبح أو حتى يصل إلى الوقت الذي يوتر فيه، الوقت الذي يوتر فيه. ولذلك كان معروفا عند المتقدمين بأنهم كانوا يطيلون في رمضان وفي غير رمضان، وإن كان الأفضل الاقتصار على 11 ركعة مع إحسانها، مع إحسان هذا هو الأفضل والأكمل. أما الزيادة فلا بأس، ولا يجوز لأحد أن يوجب على الناس ذلك إلا إذا كان من أهل الاجتهاد. فإذا كان من أهل الاجتهاد يمتلك أدوات الاجتهاد وهو من العلماء الربانيين واجتهد وأوصله اجتهاده إلى ذلك فإن له أجر لو أخطأ وله أجر لو أصاب. أما من سوى ذلك فليس لهم الحق فيها. وكذلك الجزم على البدعية هذا أمر والله يقف له شعر الرأس شعر له البدن. من يرى البدعية الزيانة هذا نسب لهؤلاء. الآن إمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ولا العلم كلهم يقولون يجوز الزيانة. فتجهيلهم ورميهم بالبدعة هذا من أصعب الأمور. ونبه على هذا لوجود حقيقة يعني وجود فهم مغلوط في مثل هذا الأمر جر في الحقيقة ربما إلى اشتجار جر إلى ولاء وبراء في مسألة هي من السنة. ومعلوم القاعدة بأن كل مسألة سببت عداوة فإما أن تكون غلطا أو يكون الغلط في المستدل. وهذه قاعدة ذكر شيخ الإسلام وغيره في الشاطبي أيضا الشاطبي وغيره. ما يمكن أبدا إلا يكون هناك غلط لأن السنة تجمع ما تفرق. السنة تجمع ما تفرق والدين يجمع ما يفرق. إذن هناك خلل لا بد إما أن يكون في ضعف الحديث وإما أن يكون في فهم المستدل. والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها جماعة ثم تركها خشية أن تفرض على الناس. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بالأمة. بعد العشاء هذا وقتها بعد العشاء في رمضان بعد العشاء في رمضان. وهل تفعل بعد سنة العشاء البعدية أم أنها تفعل بعد الصلاة مباشرة؟ هذه مسألة خلافية مسألة خلافية. بعض العلماء يرى بأنها تفعل بعد السنة البعدية سنة الراتب. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة وذكروا بأن الركعتين الأولتين هما السنة البعدية. ومن العلماء من يذهب إلى أن صلى بعد العشاء مباشرة. والمسألة هذه أيضا واحدة. ويوتر المتهجد بعده. من هو المتهجد؟ المتهجد هو الذي يقوم بعد نوم هذا هو المتهجد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قالوا المتهجد هو الذي يصلي بعد قيامه من النوم ويوتر المتهجد بعده. فإن تبع إمامه شفعه بركعة ويكره التنفل بينه. فإن تبع إمامه شفعه بركعة يعني إذا كان المتهجد الذي يريد تأخير الوتر قد صلى مع الإمام الوتر ثم أراد أن يقوم من الليل قال يشفعه بركعة. كيف يشفعه بركعة؟ يعني إذا قام من الليل صلى ركعة واحدة بس ينوي بها ماذا؟ شفع الوتر السابق. واضح المسألة؟ ها؟ طيب الآن رجل صلى مع الإمام التراويح 11 ركعة وهو ينوي أن يتهجد في الليل لأن يقولون الصلاة صلاة التراويح بعد العشاء ما تسمى تهجد. يقول التهجد يكون متى؟ بعد نوم بعد نوم يعني بعد رقدة فيقوم متهجد ومن الليل فتهجد به نافلة له. طيب صلى مع الإمام وهو ناوي ولا يريد أن يفارق الإمام يريد أن يكتب له قيام ليلة قيام ليلة أن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. فإذا أراد أن يقوم الليل هو قد صلى الوتر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتران. قال لا بد أن يشفع الوتر بحيث يصلي ركعة ثم يصلي ركعتين ثم يوتر آخر الليل. وهذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد أنكره بعض الصحابة وقد أنكره آخرون من الصحابة حتى عدوه من البدع. والصواب بأن من صلى مع الإمام وأوتر معه فإنه لا يشفع هذا الوتر وإذا أحب القيام صلى لكن من دون وتر لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر. فدل هذا على مشروعية الصلاة بعد الوتر ولا يوتر مرتين. وأما هذا الشفع فليس عليه دليل ليس عليه دليل ولذلك أنكره غالب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويكره التنفل بينها، يعني بين صلوات التراويح، صلاة التراويح يكره التنفل بينها. كيف التنفل بينها؟ يعني يصلي الإمام التراويح فيستريح بعد ركعتين، فيقوم شخص فيصلي يتنفل بينه، هذا مكروه. لماذا؟ لأنه أدخل صلاة على صلاة، أدخل صلاة على صلاة وفارق الجماعة. لا التعقيب بعدها في جماعة، لا التعقيب بعدها في جماعة. ما معنى التعقيب بعدها في جماعة؟ هو أن يذهب إلى جماعة أخرى فيصلي معه. يعني رجل الآن صلى هنا في هذا المسجد وانتهى من التراويح، وهو محب للصلاة وراغب في قيام الليل، وسمع مسجد أبو عبد الله الفلاني يصلي فذهب وصلى معه، قالوا هذا مشروع ما في بأس، له أن يصلي ذلك. أو ذهب إلى البيت وقال ايش رأيكم، قال زوجته أولادا صلي جماعة نقيم الليل، قالوا لا بأس. وهذا مما لا بأس به بشرط أن لا يوتر، إلا إذا كان إلا إذا لم يوتر في أول الليل، بحيث أنه انصرف قبل وتر الإمام، بحيث أنه انصرف قبل وتر الإمام. قال ثم السنن قاتبة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما قاتبوا، ومن قاتبوا منهم مثل السنن له قضاره. نعم، ثم السنن الراتبة، سميت السنن الراتبة لأنها مرتبة على الصلوات، سميت السنن الراتبة لأنها مرتبة على الصلاة، وقيل لأن المصلي يرتبها، قيل لأن المصلي يرتبها. وقد ورد فيها أحاديث، حديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث أم حبيب، والمذهب على أن السنن الرواتب 10، والقول الثاني أن السنن الرواتب 12، وهذا هو الصواب. حديث أم حبيب 12 ركعة، فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. تقول أم حبيبة فما تركتها منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على هذه السنن الرواتب، حتى أنه كان يقضيها إذا فات وقت، إذا فات وقتها كان يقضيها عليه الصلاة والسلام. قال ركعتان قبل الظهر، وورد كما في الحديث الآخر 4 قبل الظهر، من صلى 4 قبل الظهر وركعتان بعدها بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الفجر، هذه السنن الراتبة. السنن الراتبة، إذن السنن الراتبة على قسمين، قبلية وبعدية. أما القبلية فهي قبل الفجر وقبل الظهر، قبل الفجر ركعتان وقبل الظهر ركعتان على المذهب، وأربع على القول الثاني وهو الصواب. وأما السنن البعدية، وأما البعدية فهي ركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر آكد السنن الواحدة، كما أن هذه السنن لها فضيلة، لها فضل، فإن أفضلها سنة الفجر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليهم، ما تركهم لا في حضر ولا في سفر، وصح عنه أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر يعني هذه السنة الراتبة خير من الدنيا وما فيها، ومن أحكامها أنها تصلى بعد دخول الوقت، هذا أول، إذا أذن المؤذن الفجر الثاني بدأ وقت السنة الراتبة. ومن أحكامها أنها يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقول هو الله أحد. وثبت من حديث ابن عباس أنه كان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أهل الكتاب تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحكامها التخفيف فيهما، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين ركعتين. تقول عائشة ما أدري أقرأ الفاتحة أم لا من شدة التخفيف، ولذلك ابن خزيمة رحمه الله عليه بوب بدعية التطويل في هاتين ركعتين، وتجد الآن بعض العامة يطيل في هاتين ركعتين إطالة عجيبة، طالع عجيب، وهذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولهديه، لأن الخير كله في اتباع هديه، فكان يخففهما تخفيفا شديدا عليه الصلاة والسلام، وكان يوجز فيهما عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر قضاؤها إذا فاتت، فصح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الصبح هو وأصحابه أمرهم بأن يأخذ كل واحد منهم رأس راحلته فيذهب، فقال هذا واد حضرنا فيه شيطان. قال ثم قام فصلى ركعتين قبل الصبح قضاهما يعني، ثم صلى الصبح. الأمر الآخر يستحب أن يصليهما في بيته قبل أن يخرج إلى المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي هاتين ركعتين إلا في بيته. الأمر الآخر من السنة الاضطجاع بعد هاتين الركعتين، وهذه الضجعة محل خلاف بين أهل العلم من حيث الوجوب ومن حيث عدم الوجوب، فالمذهب على الاستحباب إذا احتاج إليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضطجع على شقه الأيمن بعد هاتين الركعتين، وقد أوجب ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى، بل جعل ذلك شرطا من شروط صحة الصلاة، حتى إنه قال من لم يأتي بهذه الضجعة فصلاته باطلة، ويأمر من ذهب إلى المسجد والصلاة قائمة أن يضطجع ولو لحظة في المسجد على يمينه ثم يدخل مع المصلي، وهذا من انفراده وشذوذه رحمه الله تعالى. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الضجعة منكرة ولا يرون أن يأتي بها المصلي، قالوا وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يطيل قيام الليل فاحتاج، فهي ليست من السنة العبادية وليست من السنة العادية، وإنما هذا شيء طبيعي يفعله الإنسان. والصواب بأن هذه مستحبة استحبابا إذا احتاج إليه، فكان يطيل القيام لا بأس بأن يضطجع ولو فاتته لا يقضيه، وليس عليه شيء في هذا، هذا بالنسبة للضجعة بعد هاتين الركعتين، ومن فاته شيء منها سن له قضاء، يعني تقضى السنن الرواتب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث عام يشمل الفرائض والنوافل، وصح أيضا من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، فسألته فقلت يا رسول الله ما هاتين ركعتين التي لم أرك تصليهما من قبل؟ قال أما رأيت وفد بني قيس أو كذا فقد أشغلوني عنها، جاءه وفد فأشغلوه من بعد صلاة الظهر ثم قضاها بعد العصر، قضى هاتين ركعتين السنة البعدية بعد الظهر قضاهما بعد العصر صلى الله عليه وسلم. من العلماء من يرى بأنه يقضيها من كان مواظبا عليه، أما من لم يكن مواظبا عليها فلا يقضيها، لا يقضي هاتين ركعة، أما من كان مواظبا متعاهدا لهذه الصلاة قالوا فيقضيها. قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. نعم، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وقد حكي الإجماع على هذا أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لذلك امتدح الله جل وعلا قوام الليل، قال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون، قال جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، قال جل وعلا منهم أمة مقتصدة، وكثير يقول جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، كان يحث على قيام الليل، كان يقول قيام الليل دأب الصالحين من قبله، وكان يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، وقيام الليل فيه فضائل، منها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وكلما تعلق الإنسان بالصلاة كان أفضل عند الله جل وعلا. وقيام الليل علامة من علامات الصلاة، علامة من علامات الصلاة، ولذلك ربنا جل وعلا امتدح قوام الليل، امتدحهم بالأسحار هم يستغفرون يتجافون إلى آخر الآيات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل، وذكر العلماء بأن قيام الليل في حق النبي واجب عليه الصلاة والسلام، يقولون بأنه واجب في حقه. والمقصود بأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وذلك لأن الليل محل السكون والهدوء، وهو أبعد عن الرياء وأدعى للإخلاص، وهو أيضا امتحان للعبد، فإن النفس البشرية ميالة إلى طلب الراحة وطلب النوم والخلود إلى النوم، فحينما يقوم يجاهد نفسه، فهذا دليل على أنه قام لأمر عظيم. أما قيام النهار فعلى خلاف ذلك، لأن النهار معاش، وأما الليل فهو سبات، أما الليل فهو سبات، ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الليل. قال: وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ولذلك تقسيم الليل ينبغي أن يكون على ستة أسداس، ستة أسداس، فالسدس الأول والثاني والثالث هذا للنوم، والرابع والخامس للقيام، وأما السادس فهو للنوم. وهذه كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو آخر أمره عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام من كل الليل، قام من أوله وأوسطه وآخره، ثم بعد ذلك قام من آخره عليه الصلاة والسلام، قام الثلث الأخير. ولذلك من أحب قيام الليل ومن أحب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فليقم بمثل هذه الطريقة: ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وينام سدسه. نكمل بعد الأذان. الحمد لله. طبعا هذا التنبيه من أحد الأخوة، يقول لعله حصل سبق لسان ما يخص طاعون عمواس، يقول في سنة 18 وليس في سنة 8. صحيح، سنة 18 وليس سنة 38، لعله سبق لسان. قال رحمه الله تعالى: وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. إذن هذا هو أفضليتها كما ذكرت لكم. قال: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، هذا في الصحيحين. وجاء في السنن وعند النسائي: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وزيادة النهار محل خلاف عند أهل العلم، فقد صحح هذه الزيادة البخاري والبيهقي رحمهم الله تعالى، وأنكرها أحمد وابن معين وجمع من أهل العلم من أهل الحديث، بل جمهور أهل الحديث على عدم ثبوت هذه اللفظة، وهي النهار وهو الصواب. والمقصود بأن صلاة الليل هي مثنى مثنى، أما صلاة النهار فلو صلاها مثنى مثنى فلا بأس، ولو صلاها أربعا أربعا فلا بأس كما سيأتي. إذن وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، قلنا الصواب بأن صلاة الليل هي مثنى مثنى، قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. وأما النهار فهو محل خلاف، ولذلك قال: وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، لعدم ثبوت هذه اللفظة، ولما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا قبل الظهر، قال العلماء: صلاها بسلام واحد، يعني سردها. وبعض العلماء يقولون هذا الحديث ليس صريحا في أنه صلاها بسلام واحد، وإنما صلاها أربعا، مثل يعني ما يحصل يعني، وهو جري على عادة العرب بتسمية المجموع بشيء واحد: صلى كذا، فعل كذا. ولذلك قالوا هذا ليس صريح في أنه صلاها بسلام واحد. إذن لو صلاها لا بأس، لكن تشبيهها بالظهر هنا محل الخلاف، ولذلك بعض العلماء قال: يسردها بتشهد واحد، والمذهب على أنه له أن يجعلها كصورة الظهر، صليها مثل صورة الظهر. قال ووقتها عفوا، قال وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. هذا في أي صلاة؟ في النفل. أما في الفرض فإن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، وأما في النفل فإن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا إذا كان لعذر، فإن صلى قاعدا لعذر فإن صلاته تامة بشرطين. الشرط الأول أن يكون سبب القعود عذر شرعي، كأن يكون مريض مثلا، والثاني أن يكون ممن واظب على القيام في النفل. أما إذا كان ممن يتردد في النفل ما بين القيام والقعود فلا يكون له الأجر الكامل. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وأما لعذر يكون له الأجر كاملا، ما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لكن إن جلس مرة لعذر وهو يجلس كثيرا لغير عذر قالوا لا يكون له الأجر الكامل، هكذا نص أهل العلم. نعم. قال وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. نعم، وتسن صلاة الضحى، صلاة الضحى سببها وقت الضحى، تصلى في وقت الضحى، وقت الضحى هو بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، إلى زوال الشمس، وهي سنة عند الحنابلة، صلاة الضحى سنة عند الحنابلة. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها أبا هريرة فقال أوصاني خليلي بثلاث، قال وبركعتي الضحى. في حديث أبي ذر المشهور يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، قال في آخره ويجزئ عن ذلك ركعتين من الضحى، ويجزئ عن ذلك ركعتين من الضحى، فدل على مشروعية صلاة الضحى وعلى استحبابها. وبعض العلماء ذهب إلى عدم مشروعيته، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الضحى ولم يواظب عليه، ولو صلاها واظب عليه لاشتهر ذلك. وقد ذهب بعض أهل العلم أهل التحقيق إلى أنه يصليها لسبب، إذا كان لسبب يصليها، وهذا اختيار شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، قال مثلا من فاته قيام الليل صلاها ضحى، صلى الضحى، من فاته قيام الليل صلى الضحى، وكذلك من لم يكن له عادة في قيام الليل يصلي الضحى، أما الذي له عادة ففاته قيام الليل يصليها ضحى، كذلك يصليها لأي سبب من الأسباب إذا احتاج إلى ذلك. وهذا القول قال ابن القيم بأنه بعد استقراء النصوص الواردة في صلاة الضحى. ولذلك بعض العلماء حتى في المذهب يذهبون بأنه يستحب أن لا يواظب عليه، يعني يأتي بها مرة ويتركها مرة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما واظب عليه. والصواب كما ترون بأنه أوصى بها أبا هريرة، أوصى بها في حديث أبي ذر أيضا. قال وتسن صلاة الضحى أقلها ركعتان، أقل صلاة الضحى ركعتان، والدليل قال وأوصاني بركعتي الضحى، وحديث أبي ذر قال يجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى. وأكثرها ثمان، لحديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها الضحى ثمان ركعات في مكة. قال العلماء بأن هذه صلاة الضحى، ولذلك الحنابلة يذهبون إلى أن أكثر الضحى ثمان ركعات. وبعض العلماء يقول بأن هذه ليست صلاة الضحى وإنما هذه صلاة الفتح، النبي عليه الصلاة والسلام صلاها مرة واحدة في بيت أم هاني بعد فتح مكة، بعدما فتحت مكة صلاها مرة واحدة ثمان ركعات. قالوا هذا الدليل على أن ليست بصلاة الضحى. وابن القيم رحمة الله عليه يذهب إلى أن هذا من الأسباب. والصواب بأن صلاة الضحى ليس لها حد، أقلها ركعتان وأكثر الضحى لا حد له، يصلي ما شاء. قال ووقتها من خروج وقت النهي، متى يخرج وقت النهي في النهار؟ إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني مقدار رمح، والرمح هذا في أي تقدير؟ ها؟ بأي تقدير؟ تقدير ارتفاع نفس الشمس ولا بعين الناظر؟ بعين الناظر، لأن الشمس هذه اللي أنت تشوفها متر هي ملايين بالنسبة لحقيقتها، لكن بنظرنا نحن نقول قيد رمح. بعض العلماء يعني قدرها بمتر أو بذراع مثلا تنظر إليها، وهي تقريبا مع 10 دقائق إلى 15 دقيقة إلى قبيل الزوال. الزوال ما هو؟ هو الوقت الذي تكون الشمس فيه في كبد السماء، أو تقوم الشمس، قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين يعني صلاة الذين يواظبون على الضحى من الأوابين حين ترمض الفصال، هذا أفضل أوقات صلاة الضحى. حنا قلنا بدايتها من خروج وقت النهي، يعني بعد ارتفاع قيد رمح إلى الزوال، وأفضل وقتها قبل الزوال، قبل الزوال حينما يشتد الحر. وقوله حين ترمض الفصال، ما هو الفصال؟ الفصال جمع مفردها فصيل، وهو الذي انفصل عن أمه من صغار الإبل من شدة الحر يعطش ويذهب يبحث عن الظل. وأيضا قائم الظهيرة، ما هو قائم الظهيرة؟ قائم الظهيرة هو البعير، البعير الذي يقوم بسبب شدة الحر سمى قائم الظهيرة. البعير في الغالب إذا برك، في الغالب أنه لا يقوم في البر إذا برك، لا يقوم إلا إذا يعني أفزعه صاحبه، ولكن يقوم من شدة الحر. هذا الوقت هو أفضل الأوقات التي تصلى فيها صلاة الضحى. إذن الصواب أنه لا حد لأكثر الضحى، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. نعم. قال: وسجود التلاوة صلاة. نعم، وسجود التلاوة صلاة، سجود التلاوة صلاة، سجود التلاوة المقصود به سجدة التلاوة، سجدة التلاوة وهي صلاة عند الحنابلة. ما معنى صلاة؟ يعني يشترط لها كما يشترط للصلاة من الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة، هذا كله من شروط سجدة التلاوة، هذا هو المذهب. والصواب طبعا هذا قول المذهب وهو قول الجمهور، وقد ذهب الشعبي وغيره واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى أن سجدة التلاوة ليست بصلاة، سجدة التلاوة ليست بصلاة، وإنما هي سجدة يأتي بها الإنسان بسبب مروره على آية، على قراءة آية السجدة. ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم سجد جميع المسلمين والمشركين، ولو كانت صلاة لما سجد هؤلاء ولما أقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الذين ذهبوا إلى أنها صلاة قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، وسجد في الصلاة وسجد خارج الصلاة، فدل على أنها عبادة مثل بقية الصلاة. اختلف العلماء في سجدة التلاوة من حيث الحكم، الجمهور على أنها سنة، الجمهور على أنها سنة، الحنفية يذهبون إلى أنها واجبة، وهذا اختيار أبو العباس أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، ويستدلون لذلك بقول الله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فقالوا هذا الدليل على وجوب السجدة، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وأيضا استدلوا بأن الله تعالى لامهم على ترك السجود في أكثر من آية، فقالوا بأن هذا الدليل على وجوب السجدة، سجدة التلاوة. والصواب أن سجدة التلاوة سنة، وهذا قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك، ولأن عمر رضي الله عنه قرأ سورة النحل على المنبر فسجد وفي الثاني لم يسجد، ثم قال للناس، أخبر الناس بأن هذه سنة ليست بحتم، ليست بحتم. والصواب بأن سجود التلاوة ليس من الصلاة، سجود التلاوة ليس صلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، لا يشترط له لأن ليست بالصلاة. هذا هو الصحيح، والدليل مثل ما ذكرت لكم بأن المشركين سجدوا. نعم. قال: وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع. يسن للقارئ أن يسجد وللمستمع، لأن للمستمع أجر القارئ، والاستماع هو طلب السمع للقراءة بخلاف السامع. السامع هو لم يقصد الاستماع وإنما مر عليه الصوت هكذا، ولذلك لا يسجد. الذي يسجد القارئ والمستمع، المستمع للقراءة. وقد ثبت عن الصحابة أنهم مروا على قارئ يقرأ فسجد ولم يسجد، فقالوا لا يعنينا هذا الأمر لأنهم ما استمعوا له وإنما سمعوه. ولذلك فرق بين السماع والاستماع، الاستماع طلب السماع والقصد في ذلك، أما السماع فلا. إذن يسن للقارئ وللمستمع دون السامع وإن لم يسجد القارئ. نعم. قال: وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. نعم، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، يعني سجود المستمع مرتبط بسجود القارئ، فإذا ترك القارئ السجود لم يسجد المستمع لأنه تابع له، والتابع تابع. نعم. قال: وهو 14 سجدة في الحج منها 2. نعم، وهو 14 سجدة في الحج منها 2 وفي المفصل 3. نعم. ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. نعم، قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع، يعني إذا أراد أن يسجد يكبر، وإذا رفع يكبر أيضا، ويجلس لهذه السجدة، لأن السجدة عند الحنابلة صلاة، فقالوا لا بد لها من الجلوس ثم يسلم. قالوا: ولا يتشهد. قالوا: ولا يتشهد، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد. ومسألة التكبير أيضا مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من ذهب إلى أن يكبر في الأولى والثانية لأنها سجدة، ومن أهل العلم من ذهب بأنه لا يكبر لا في الأولى ولا في الثانية، يعني لا إذا سجد ولا إذا رفع، ما يكبر مطلقا. ومن العلماء من ذهب إلى أن يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع، ولا يكبر إذا رفع. ومنهم من يفرق ما بين الصلاة وغيرها، فإذا كان في الصلاة قالوا لا يكبر، وإذا كان في غيرها قالوا يكبر. والصواب بأنه يكبر خارج الصلاة إذا سجد وإذا رفع، وكذلك في داخل الصلاة يكبر إذا سجد وإذا رفع، لأنها سجدة لها ابتداء ولها انتهاء فاحتاجت إلى التكبير. وأما السلام فلم يثبت فيه شيء، لا يسلم، لأنها ليست صلاة، ليست صلاة، فلا يسلم بعد السجدة. وماذا يقول في السجدة إذا سجد التلاوة؟ ورد حديث محل نظر وبحث عند أهل العلم: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، الله أحسن الخالقين، أو كما ورد. قالوا بأن هذا الحديث محتمل للتصحيح فيذكرونه من فضائل الأعمال، والأصل أن يأتي بالتسبيح، يقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى. نعم. قال: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها. نعم، ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر، يعني يكره للإمام أن يسجد للتلاوة في الصلاة السرية. ما هي الصلاة السرية؟ الظهر والعصر. لماذا لا يكره للإمام أن يسجد؟ يعني يشوش على المصلي. يعني تخيل الآن فجأة الإمام سجد، ماذا سيقول من خلفه؟ سهى فيسبحون به، وإذا أصر هو سيحصل هناك ارتباك، ولذلك يكره في حقه، لأن هذا يقود إلى ماذا؟ يقود إلى الارتباك والتشويش، وربما جر إلى ما يعني فيه إشكالات، قد يكون هناك عداوة، يحصل عداوة لأنه أفسد على الناس صلاتهم. ولذلك يكره للإمام أن يقرأ السجدة في الصلاة السرية، ويكره له أن يسجد فيها أيضا. لو مر قرأ الآن إمام في الصلاة سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا نسي أن فيها السجدة، زين، في صلاة الظهر نسي، ثم وصل عند آية السجدة يكره له أن يسجد فيها. لماذا؟ حتى ولو لم يقصدها، حتى ولو لم يقصدها، وذلك لي ما يقوده ذلك إلى التشويش والإرباك. قال: ويلزم المأموم متابعته في غيرها. هذا هو مذهب الحنابلة، على أن المأموم لا يتابع الإمام في سجدة التلاوة في الصلاة السرية. قالوا: ما يتابعه، وإنما يتابعه في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية. ولا شك بأن هذا القول قول ضعيف، وهو مصادم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا يجوز الاختلاف على الإمام. فإذا فهم المأموم بأن الإمام سجد للتلاوة فإنه يجب عليه أن يتابعه في الصلاة السرية كما أنه يتابعه في الصلاة الجهرية. هذا هو الحق. وينبغي للإمام الذي أراد أن يسجد للتلاوة في الصلاة السرية أن يفهم من خلفه بأنه سيسجد للتلاوة. مثل ماذا؟ أحسنت، يجهر، يجهر، يقول: واسجد واقترب، يرفع صوته مثلا، فيفهم من خلفه بأنه يريد إيش؟ السجود، يريد السجود. وهكذا في باقي الآيات التي فيها السجود. ولكن الصواب أن يكره لو أن يقرأ في الصلاة السرية، خاصة إذا كان المسجد كبيرا مثلا قد لا يسمع من خلفه. نعم. قال: ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. نعم، ويستحب سجود الشكر. سجود الشكر هي سجدة واحدة، سجدة واحدة عند الحنابلة صلاة لها مثل أحكام سجدة التلاوة. والصواب بأن سجدة الشكر ليست كسجدة التلاوة، حتى لو قلنا بأنها صلاة لا يمكن أبدا أن تكون كسجدة التلاوة، لأن سجدة التلاوة يسجدها الإمام والمنفرد والمأموم في الصلاة، وأما سجدة الشكر فلا، وأما سجدة الشكر فلا. وقلنا بأن سجدة التلاوة ليست صلاة، فسجدة الشكر أولى، سجدة الشكر أولى. والمقصود بأن سجدة الشكر سجدة واحدة يسجدها الإنسان إذا تجددت له نعمة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه خبر يسره سجد، سجد. هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم. وقد سجد كعب بن مالك حينما نزلت توبته، وقد سجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما وجد ذو الثدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن الخوارج وقال معهم ذو الثدية، فخشي علي أن لا يكون معهم فوجده، فلما وجده قيل بأنه سجد لله شكرا. وقد سجد أبو بكر رضي الله عنه لما بلغه مقتل مسيلم الكذاب، مسيلم الكذاب. فإذا النعم التي تهجم على الإنسان يستحب أن يشكر الله جل وعلا بسجدة، بسجدة. قالوا بأن هذه السجدة تكون من قيام، لقول الله تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، يعني ساجدا. وهذا الخرور يكون من علو، خر من علو، خر من علو، لأن الله تعالى تاب عليه. والمقصود أن الإنسان إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة فإنه يسجد لله شكر. يعني رجل جاءه مولود مثلا يسجد لله شكر، بلغه خبر انتصار المسلمين يسجد لله شكر، بلغه نجاح في دراسة يسجد لله شكر، بلغه بأن تجددت له مثلا أرباح أو نعمة رزقه الله مال يسجد الله شكر، وهكذا. أو اندفعت عنه نقمة، حصل له حادث فنجاه الله جل وعلا، حصل حريق مثلا ولم يؤذ أحد من أولاده، غريق شيء، دفع الله عنه نقم مثلا، مرض، مرض خشية بأن يكون مرض عضال فدفعه الله عنه، يسجد الله شكر. أما الشكر على النعم، أما سجود الشكر على النعم الدائمة فهذا ليس بمشروع، بل هذا من البدع عده بعض العلماء. من صوره أن بعض الناس الآن بعد كل صلاة يسجد سجدة، تسأله تقول: ما هذه السجدة؟ يقول: هذه شكر لله الذي من علي بالإسلام والإيمان. هذه نعم غير متجددة، هذه نعم دائمة، ولذلك لا يشرع السجود في مثل هذا الأمر، لا يشرع السجود في مثل هذا الأمر. يقول والله أنا الحمد لله اللي منع علي الله بالإسلام والإيمان وبالصلاة فيسجد دائما، هذا غير مشروع. سجدة الشكر تكون لما لأي شيء؟ إذا تجددت نعمة أو اندفعت عنك نقمة، أو اندفعت عنك نقمة. أما بمثل هذا فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد الشكر على الدوام، ولم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسجدون الشكر على الدوام. طيب بعد الصلاة نكمل إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، نأخذ الأسئلة، كان بودنا نكمل لكن عاد نكتفي، أعطونا الأسئلة بس. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: شيخنا، صليت العصر إماما بصاحبي في المسجد، فلما انقضت الصلاة تبين لنا أن الوقت لم يدخل بعد، فطلبت منه الإعادة بعد دخول الوقت فرفض ذلك وخرج من المسجد، فهل علي شيء؟ الحمد لله ليس عليك شيء، الواجب عليك وعليه أن تعيد الصلاة في الوقت، وأنت قد نبهته إلى ذلك فرفض فالإثم عليه، ما دام أنك نبهته ونصحته فالإثم عليه، أما أنت فتعيد الصلاة، فإذا عدت الصلاة سقطت عنك والحمد لله. نعم. يقول السائل: شيخنا، عند القيام من التشهد الأول هل يكون رفع اليدين عند الشروع في القيام أم يكون بعد أن يستوي المصلي قائما؟ السنة أن يرفع يديه حينما يقوم، حينما يشرع في القيام، يشرع في القيام وينتهي رفع اليدين حينما يستتم قائما، ولو رفع يديه وهو في محل جلوسه للتشهد فلا حرج لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمل على أن يرفع حينما يرفع يديه، حينما يرفع من التشهد، حينما يقوم من التشهد إلى الركعة الثالثة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أنه يلبس الحذاء وتحته الشراب، فهل يمسح على الحذاء أم على الشراب؟ الحمد لله يمسح على الحذاء وعلى الشراب إن كان يريد الصلاة بالحذاء، أما إذا كان لا يريد الصلاة بالحذاء وإنما يصلي في الشراب فقط، يخلع الشراب عندما يدخل المسجد، يخلع الحذاء عندما يدخل المسجد، فيكون المسح على الشراب فقط، يمسح على الشراب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل هناك فرق بين قول المصنف عند ذكره للنوافل آكلها وقول أفضلها؟ نعم، بالنسبة للأفضلية مثل ما ذكرت أنا القاعدة، آكدها يعني السنن المؤكدة لهذه النوافل، وأفضلها بحسب الزمان والمكان وحسب الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن الفرق بين التطوع والنوافل. التطوع هو النوافل، النافلة هي التطوع والتطوع هو النافلة. كان بعض أهل العلم يجعل النافلة هي السنن الراتبة، بعض وتطوع هي السنن المطلقة. الصواب أن التطوع والنافلة كلها ألفاظ مترادفة، التطوع والنافلة والرغائب والسنن مستحبات، كل هذه من المرادفات. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ماذا تنصحون من يعتمد عليه وهو مهمل في الدراسة بزعم أن العبادة أولى من المدرسة؟ فعد. يقول السائل: ماذا تنصحون من يعتمد عليه أن يحبه الناس وهو مهمل في الدراسة بزعم أن العبادة أولى من المدرسة؟ ما فهمت. إذا كان يقصد بأن الاجتهاد في العبادة والطاعة أولى من الدراسة النظامية فقد أخطأ، لأن هذا مما يمكن جمعه، هذه من المصالح التي يمكن جمعه. فأنا أعرف أناس يدرسون ويقومون الليل ويجتهدون في الطاعات، يصومون الأيام المشروع صيامها، ويجتهدون في قراءة القرآن، إذا كان هذا القصد من هذا السؤال إذا كان هذا هو فهذا لا شك بأنه قد أخطأ. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تشرع صلاة الوتر ثلاثا سردا بتشهد واحد؟ نعم نعم، ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلىها بسلام واحد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز معاونة الوالد في ظلمه؟ لا يجوز، لا يجوز أن يعين الإنسان والده أو أمه أو قريبه على الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، وذكر الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله، هذا مظلوم ننصره، فكيف ظالم؟ قال: أن تأخذ على يده، يعني أن تمنعه من الظلم. والوالد ينبغي أن يكون منعه من الظلم بأسلوب يختلف عن الآخرين، وذلك بتذكيره وبوعظه وبنصحه وباستعمال الوسائل المرغبة في كف يده عن الظلم. ينبغي أن يعان على أن يكف ظلمه بوسائل مشروعة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يقول: ما هي أقل صيغة للتشهد في الصلاة؟ فهل يكفي أن أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لا، لا يكفي هذا. التشهد في الصلاة لابد أن تأتي بالتحيات، تقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يسمى التشهد الأول. ثم تأتي بالصلاة الإبراهيمية، التشهد الثاني: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الأئمة في صلاة التراويح يدعون دعاء طويلا يتكلف فيه ويكون مسجوعا بكلام كثير، وأحيانا يكون فيه نوع من الاعتداء في الدعاء، فهل يؤثر هذا في صحة الصلاة؟ أدعية أغلب الأئمة في رمضان على خلاف السنة، أدعية أغلب الأئمة هدانا الله وإياهم ووفقنا لاتباع السنة على خلاف السنة. من هذه المخالفات أولا التطويل في الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي أن يقول هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت. وهذا الدعاء لو يعني عد، لو أراد العاد أن يحصي كلماته لأحصاه، وهو قدر يسير لا يتجاوز دقيقة فقط أو دقيقتين. هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه جوامع الدعاء، جوامع الكلم، وما كان عليه الصلاة والسلام يطيل في الدعاء ولا يفرع ولا يشقشق العبارة، عبارة الدعاء ولا الجمل هذه، إنما كان يختصر عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث من المخالفات هذا الصراخ والعويل الذي يرفعه كثير من الأئمة يصرخون في الدعاء، وهذا مخالف، فيه سوء أدب مع الله جل وعلا. إنكم لا تدعون غائبا ولا أصم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. وكان وربنا جل وعلا يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فينبغي المخافة في الدعاء. الأمر الثالث ما يتعلق بالتلحين، تلحين الدعاء وجعله على طريقة القرآن، وهذا أيضا من المحدثات، هذا من المحدثات. ولذلك ينبغي لأئمة المساجد أن يلتزموا بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام من حديث الحسن بن علي أو من دعاء عمر رضي الله عنه. عمر دعا في الوتر قال: اللهم إياك نعبد وإليك نسعى ونحفد، نعبدك ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، وهكذا. هذا الدعاء الوارد عن عمر رضي الله عنه، فدعا به بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد، دل على أن له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه المخالفات ينبغي أن تنتهي، بل يجب أن تنتهي بالنسبة لأئمة المساجد، لأن الناس يقلدونهم ويظنون بأن هذا هو الحق وهذا هو الصواب. فينبغي أن نتقوا الله ونتعلموا ونقرأوا في السنة ونبتعدوا عن مثل هذا. وللأسف الشديد هو يقلد بعضهم بعضا، صراخ وعويل وإزعاج ورفع صوت وإساءة أدب مع الله، وهو مسكين يرى بأنه محسن والواقع أنه مسيء. هذه إساءة أدب مع الله جل، لما يصرخ هذا الصراخ وبعضهم يتغنى بالدعاء، تغنى بالدعاء، الدعاء طلب، الدعاء طلب، دعاء مسألة، أنت تتضرع إلى الله جل وعلا، تنطلع على ثبات، ينبغي أن تكون متأدب، تخفض صوتك. أما هذا الصراخ وهذا التنغيم، هذا كله مما ليس هو مشروع، هذا محدث. نعم، زد على ذلك الاعتداء، اعتداء لما يأتي يقول اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ويعد جميع أرحامه، ما بقي إلا القبيلة، يعدها واحد واحد، وهذا واقع. أو اللهم عذنا من النار ومن حميمها وغساقها ومن ثيابها ومن يعدد كل ما في النار، وهذا من الاعتداء في الدعاء. اللهم عذنا من النار، اللهم ادخلنا الجنة، هذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: ما حكم السلام على المعتدة من وفاة زوجها من وراء حجاب أو بالهاتف إن لم تكن من المحارم؟ لا حرج، يجوز للأجنبي القريب أن يسلم على المرأة المحادة، يعزيها ويسليها في وفاة زوجها، ما في بأس، أهم شيء أن يكون من وراء حجاب. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنه يخرج منه المني في اليوم الواحد من تفكير ونظر ومن غير دفق، فهل عليه شيء وما حكم ما مضى من صلواته؟ مر معنا بأن خروج المني الذي يوجب الغسل لا بد أن يكون دفقا بلذة، فإذا خرج دفقا وجب الغسل، أما إذا خرج من دون دفق ففيه الوضوء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا صلي الوتر خمسا أو سبعا أو تسعة، فهل يجلس في التشهد الأخير توركا أو افتراشا؟ لا، بالنسبة للتشهد الأخير قاعدة المذهب أن كل صلاة فيها تشهدان يتورك في الأخير، فإذا قلنا بأنه صلى تسعا فجلس في الثامنة ثم قام ولم يسلم فقام إلى التاسعة فتشهد، يتورك في التاسعة، وهكذا السابعة على قول. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: السلام عليكم. السلام. يقول بأنه يدرس الطب، والمعلوم أن الطب من مجالاته كثيرة ومتعددة، والكتب كلها تابعة لشركات أجنبية، وهذه المؤسسات وضعت عليها حقوق الطبع ولا يجوز استخدامها إلا بشرائها، ويقول أن مشكلته أنه غير ميسور الحال ولا يمكنه شراء إلا كتاب أو كتابين من هذه الكتب، وهو على وشك امتحانات، فماذا يفعل؟ عليه أن يستعير، الاستعارة باب من أبواب التبرعات، يستعير كتاب سواء من صديق أو من مكتبة، يدفع قيمة الإعارة إذا يستعير، مثلا إذا أعير، ولا يدفع قيمة مثلا معينة ثم يردها، أو يقترض. أما أنه يأخذها بطريق غير شرعي فإن هذا مما لا يجوز. هو إذا كانت الحقوق محفوظة ويمنع التصوير أنه لا يجوز له، لا يجوز، وإنما يستعير. والآن الحمد لله المكتبات موجودة، المكتبات نفس مكتبات الجامعة في هذه الكتب، يستعير. وأما إذا كان الكتاب نادرا فإنه يعني يبحث عنه مثلا، وإذا وجد مثلا في شبكة المعلومات، وجد من دون قصد منه، وجد هكذا الكتاب، ما في بأس لو دخل إليه، دخل مثلا وقرأ منه من دون تصوير. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن كيفية الاستعاذة ومعناها في قوله في دعاء القنوت: وبك منك. إيه، وأنا يستعيذ بالله منه جل وعلا، أستعيذ بك منك، استعاذة بالله تعالى، هذا وردت في الدعاء، دعاء القنوت. نعم، قل وبك منك، وأستعيذ بك منك. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في بعض الحالات عندما أريد أن أصلي ليلا وأوتر يصعب علي بعدها النوم إلى الفجر، وقد أنام قبل صلاة الفجر وتفوتني الصلاة، فماذا أعمل؟ مثل هذه الحالات يكون الوتر في أول الليل أفضل له، مثل هؤلاء الأشخاص يكون الوتر في أول الليل في حقه أفضل، هذا الذي إذا قام لا يستطيع النوم وقد تفوته صلاة الصبح، فأنت أوتر في أول الليل، بارك الله فيك. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إن كان هناك مسجد يدعو كل يوم بالقنوت في صلاة الفجر، فهل الصلاة فيها شيء؟ نعم، لا ليس فيها شيء، الصلاة صحيحة، وأقنت معهم، ما دام أن هذا قول معتبر تقنط معهم والصلاة صحيحة والحمد لله ليس فيها شيء. ما أدري. تفضل. تفضل. دقيقة يا جماعة. الآن هو قالوا أكثر 11 في التراويح 20، يعني هل المذهب في التراويح أكثر عن قيام الليل؟ لا، هو يقصد الوتر، الوتر أكثره 11. يعني الآن على المذهب يصلي 20 يصلي 11 وتر ممكن؟ لا، يصلي يوتر بواحد من 21. هذا التراويح غير الوتر، يقول هذا الوتر وذاك التراويح. التراويح هي صلاة الليل في رمضان فقط، وهي صلاة بعد العشاء، يقول يسمونها التراويح. يدخل فيها الوتر ضمن؟ إيه، يدخل الوتر فيه. ها؟ لا، يصير 21، يأتي بركعة الوتر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل هناك حالات تجبر فيها المرأة على المخالعة؟ نعم، إذا كانت المرأة هي التي أضرت بالزوج فللزوج إذا كانت المرأة مضرة بالزوج مثلا وتريد أكل حقه مثلا، قد تبين القاضي ذلك، ممكن، لكن هذا يدخل في الفسخ وفي الطلاق وليس في الخلع. لكن إذا كان القصد بأن المرأة هي التي تجبر الزوج على الخلع، نعم، له حالات، يعني مما يذكره أهل العلم مثلا إذا كان الزوج مضر. لكن السؤال يظهر أنه عكس، كذا السؤال عكس. شو يقول؟ يقول: هل هناك حالة تجبر فيها المرأة على المخالعة؟ لا، ما يصير المرأة تجبر، الزوج هو الذي يجبر. لكن ذكروا أحيانا إذا كانت المرأة مضرة بالزوج وتريد الخلاص منه بالخلع مثلا، والزوج مظلوم في هذه الحالة، فالقاضي يفسخ ما يخلع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل ثبتت صفة لصلاة نافلة بعد العشاء على هيئة العشاء وأنها تعدل ليلة القدر؟ ورد هذا، ورد من صلى 4 ركعات بعد العشاء كان كمن قام ليلة القدر أو كما ورد، لكن هذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، ومن صححه قال هذا في الفضل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. هذا فضل الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنه ذكر لأحد الصحابة أن معاوية رضي الله عنه صلى الوتر 1 ركعة فقال هو فقيه، فما الجمع بين الأثر وما ذكرتم أن أقل الواجب في الوتر 3 ركعات؟ لا، أنا ما قلت أقل الواجب، المذهب يقول أقل الكمال، أقل الكمال وليس أقل الواجب، أقل الكمال، لأن الوتر غير واجب. والقائل هذا ابن عباس لما سأله قال: دعه فإنه فقيه، يقول عن معاوية رضي الله عنه، وكان ممن يصلي الوتر 1 أبو بكر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا نسي الإمام سجود سهو واجب وذكره المأمومون بالتسبيح فلم يسجد، فهل على المأمومين السجود؟ لا، ليس على المأمومين السجود، وإنما يسجدون معه بعد الصلاة، ينبهونه بعد الصلاة فيسجدون معه، تابعون الإمام بعد الصلاة، فإن أصر سجد، إن أصر ترك السجود سجدوهم بعد الصلاة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يصح القول بأن كل زيادة في الصلاة من جنسها يكون السجود للسهو بعدها والعكس بالعكس؟ هذا على قول أحد المذاهب، أن كل زيادة في الصلاة من جنسها بعد السلام، وكل نقص من جنسه يكون قبل السلام. هذا على قول بعض المذاهب. القول الآخر قالوا بأنه يسجد قبل السلام إلا في الحالات التي سجدها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. نعم. يقول أيضا: بارك الله فيكم، إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام وسجد المسبوق معه ثم أتم الصلاة، فهل عليه الإعادة مع العلم بأنه جاهل بالحكم؟ أعد. يقول: إذا سجد المأموم للسهو بعد السلام وسجد المسبوق معه ثم أتم الصلاة، فهل عليه الإعادة؟ لا، ليس عليه الإعادة، إذا كان جاهلا أو ناسيا، أو كان ممن أدرك الخلل، النقص في الصلاة أو الزيادة في الصلاة، ما في بأس. نعم. يقول: وما الصحيح فيما يجب عليه في هذه الحال؟ معلش. يقول أيضا: شيخنا إذا زاد المصلي ركعة واستمر ولم يجلس في قيام الليل فصلاها ثلاثا فهل ذلك جائز؟ نعم، ما في بأس. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل بأنه حريص على المحافظة على قراءة آية الكرسي بعد الصلوات، فإذا جمع بين صلاتين فهل يقرأها مرتين أو مرة واحدة؟ لا، يكفي مرة واحدة. من جمع بين صلاتين فإنه يكفي فيهما ذكر واحد، أذكار الصلاة تكون واحدة. هذا بالنسبة لمن يصلي حضرا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان إذا صلى التراويح منفردا تربع عند التشهد؟ ما أحفظ في هذا الشيء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما ثمرة الخلاف بين من يقول أن الأمر نهي عن ضده أو يستلزم ضده؟ الأمر أن الأمر نهي عن ضده. إذا قالوا بأن الأمر نهي عن ضده فهذا على سبيل العموم، أما إذا كان قالوا يستلزم فيكون له مستثنيات. يستلزم يكون له مستثنيات. نكتفي بهذا. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم.